مثلاً محمد بن عبد الله يقوم يكني أبو فلان، والكنية ممكن يشترك فيها أكثر من شخص، فهذا يصير فيها نوع من التدليس. نعم. ويسمى الكني كان جهل. ها؟ ويسمى الكني كان جهل. الكنى كان يسمي الكنى. الكنى. يسمي الكنى يعني كنية، يكون فلان مشهور مثلا بأنه يعني أبو عبد الله، فيروح يضع له هو الاسم. نعم. يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي. نعم. فنظرنا أن إله واحد هو القدس. نعم. قوله سمعت بعض أصحاب عبد الله، هذا مجهول ولا يصح الاحتجاج به، ولكن ذكره مسلم متابعة لا أصلا، وقد تقدم في الكتاب نظير هذا، وقد قدمنا وجهه الإدخال به هنا. وأما قوله يفني الأسامي ويسمى الكنى، ويسمي الكنى، فمعناه أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه كنى ولم يسميه، وإذا روى عن معروف من كنيته سمى ولم يكنه، وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم. تدليس قبيح جدا. نعم مذموم. نعم. لأنه يلبس أمره على الناس. نعم. ويهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضحي، فيخرجه عن حاله المعروف بالجهل المتفق عليه. نعم. وعلى تركه إلى حالة الجهالة. نعم. التي لا تأثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبها. نعم. وتفضي توقفا عن الحكم بصحته. نعم. أو ضعفه عند الآخرين. وقد يختبط المجهول ليختز به أو يرجح به غيره أو يستأنس به. واصبح هذا النوع أن يكن الضعيف أو يسميه يمكنه نعم. أن يكن الضعيف، هذا أقبح نوع تدليس، أن يكون شخص ضعيف في الاسم معروف باسمه فيروح يكنيه بكنية فيروج على الناس وقد يقبل هذا الحديث وهو فيه رجل ضعيف. نعم. أو يسميه بكنية السبع. يسميه بكنية السبع. أو باسمه لاشتراكهما في ذلك. نعم. وشهرة صفاته فيه من احتجاجه. نعم. وقد قدمنا حكم التدليس ببسطه في الفصول المتقدمة والله أعلم. نعم.